أبدأ بسم الله مستعينا راضيا به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمد ربي وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام أشرقت دعوته من هنا من مهوى الأفئدة ومهبط الوحي، وجعلنا مسلمين لك، يدعو لنفسه ولابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، ثم قال بعد ذلك: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فجاء الحبيب عليه الصلاة والسلام رسول الله محمد وقال: بعثت بالحنيفية السمحة ملة إبراهيم حنيفا. نعم، في هذه الحلقة عزيزي المشاهد نريد أن نقف مع التوحيد الذي هو حق الله على العبيد مع فضيلة الدكتور أحمد حريصي. حياك الله يا دكتور أحمد. حياكم الله. الله عز وجل يا دكتور أحمد أرسل الرسل وخلق الخلق وبعث لهم هؤلاء الرسل، فهل من وقفة مع خلق الله عز وجل الخلق وإرسال الرسل وفطرة الله عز وجل الناس والرسل على فطرته التي أرادها لهؤلاء الناس؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نعم، كما تفضلت أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة، وهي أن يفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن كذلك خلق الخلق وشرع الشرائع وبعث الرسل لهذه الحكمة العظيمة، وهي توحيد الله جل وعلا. وما من نبي بعثه الله جل وعلا إلا ويقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه الحكمة العظيمة وهذا الأمر الذي بعث الله جل وعلا من أجله الأنبياء وشرع الشرائع وستنصب الموازين يوم القيامة لهذا الأمر. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والله جل وعلا يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ويقول أيضا الناظم يقول: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. فهذه الحكمة العظيمة التي من أجلها شرع الله جل وعلا هذه الشرائع وبعث الله جل وعلا الأنبياء لهذا الأمر، وهو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة كما أمر الله جل وعلا. فلذلك ينبغي أن نقف عند هذا الأمر كثيرا، وهو أن الله جل وعلا خلق الخلق وأوجدهم من عدم لهذا الأمر العظيم الذي هو عبادته سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والأحاديث كثيرة في هذا المجال. وتوحيد الله جل وعلا هو الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها الناس. يقول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. هنا يا دكتور، يعني أنا أتذكر الدكتور كان معنا في أحد الحلقات، الدكتور عدنان بحارث، يحدثني وهو متخصص في التربية، يقول علماء التربية سبحان الله الأقدمين عند الغرب ينطلقون من نظرة مخالفة جدا، وهي قضية أن الناس مفطورين على الشرك، سبحان الله، وعكس سبحان الله الفطر التي يتحدث عنها علماء الشرع. مما يؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت عبادي حنفاء، سبحان الله، خلقت عبادي حنفاء ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما بعد أبينا آدم، أبو الأنبياء آدم عليه السلام، إلى أن بعث الله نوحا عليه السلام حوالي 10 قرون كلها على الحنيفية السمحة. وهذا يخالف هذه النظرة التي يخبر بها أو يخبر بها الدكتور عن الغرب، وإنما العكس هو الصحيح. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على الفطرة، وهي الحنيفية السمحة، ثم هم يعني حاولوا اختطاف الناس من هذه الفطرة، أن يوحد الله عز وجل وحده لا شريك. نعم، هذه هي الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها الناس، سبحان الله، وهي أنه جل وعلا خلقهم على الحنيفية السمحة، ثم في الحديث ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم. لا إله إلا الله، يعني وانطلقت سبحان الله من هنا. نعم، ما هو الأفئدة؟ نعم نعم، انطلقت من هنا. يعني الله سبحانه وتعالى عندما ذكر في قصة مثلا بناء البيت: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني القواعد أصلا موجودة في من عهد أبي الأنبياء آدم عليه السلام، هو الذي أرسى قواعد البيت، وهذا هو القول الصحيح. ثم جاء إبراهيم عليه السلام فأقام البيت على القواعد التي كان أوجدها آدم عليه السلام، عليه الصلاة والسلام أجمعين. إذن من هذا المنطلق فضيلة الدكتور، نريد أن نعرف كيف نستطيع أن نحقق التوحيد في هذه البقعة وننشره للعالم أجمع. هذا الأمر يعني ينبغي أولا الإنسان أن يتأمل هذا الأمر جيدا، وهو قضية التوحيد. نعم، قضية التوحيد، ويربطها ربطا جيدا بهذه البقعة، جميل، بمكة. الله جل وعلا أرسى هذا البيت العتيق على التوحيد. لا على وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعل في عمل صالح. نعم، في عمل صالح، ربنا تقبل منا. ويطلب من أول من هو الذي أول من العامل وما العمل، ثم بعد ذلك يطلب الله جل وعلا أن يتقبل منه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك كما تفضلت في المقدمة، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الله. لذلك يعني الإنسان لا يحتاج إلى مزيد من التأمل لربط التوحيد بربط هذه البقعة المباركة وهي مكة، لأن أصلا التوحيد وهذا منشئه من هنا أصلا، وإنما يعني أرسل الأنبياء قواعد هذا البيت على التوحيد، وإنما نشأ على التوحيد. وكل إذا تأملت في كل ناحية من نواحي هذا البيت العتيق تجد التوحيد ممتثلا أمامك في كل شيء. يعني توجه الناس إلى هذه القبلة، كلهم توجههم إلى قبلة واحدة ويعبدون ربا واحدا ويسألون الله جل وعلا، كله من أجل إقامة التوحيد، من أجل إقامة هذا الأمر العظيم هو توحيد الله جل وعلا. فضيلة الدكتور، هنا يعني قد يتبادر لنا أو لأذهاننا سؤال وأذهان السادة المشاهدين أيضا: دائما في الحديث عن البيت العتيق يرتبط الحديث عن البيت العتيق بإبراهيم عليه السلام، وهذه القصة العظيمة التي كانت في بناء البيت وفي تركه لهاجر عليه السلام وغير ذلك. نريد أن نسمع مختصر لهذه القصة، ولكن يعني دعنا نرجع ذلك لبعد الفاصل بإذن الله تعالى. ابقوا معنا أعزائي المشاهدين. هوت أرواحنا ترنو سناكا، هوت أرواحنا ترنو سناكا. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين مع فضيلة الدكتور أحمد الحريصي. حياك الله دكتور أحمد. حياكم الله. كنا نتحدث قبل الفاصل عن بناء البيت العتيق وإرساءه على قواعد التوحيد وعلى هذا الأساس المتين العظيم، وأردنا أن نأخذ لمحة عن هذه القصة المختصرة. طيب، هذه من القصص التي يعني تذكر ومليئة بالتوحيد ومليئة بالتوكل على الله عز وجل. قصة بناء هذا البيت العتيق، وكيف أن نبي الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام، إبراهيم وإسماعيل معه عليهم الصلاة والسلام، عندما جاءوا إلى هذا الوادي الذي ليس به ماء وليست به حياة وليست به حياة، وعندما أبقوا مع أنه محب البقاء إلى الله. نعم، يعني قد يتبادر أحيانا لذهننا يعني مفترض في مخيلة البعض منا أنه يكون جنة من جنان الله في أرضه، لكن هل هو لهذا يعني حكمة والله بأنه يكون وادي ليس فيه ماء ليس فيه زرع؟ نعم، لابد أن تكون فيه حكمة من الله جل وعلا، وربطها سبحان الله بالتوحيد وقضية العبادة وقضية أنه يفرغ الناس لهذه القضية. نعم، هذه من الحكم، أن الإنسان يأتي إلى هذه البقعة وليس له هدف إلا طاعة الله عز وجل. سبحان الله. ورغم ما ذكرته يا أستاذ محمد على أن هذه المنطقة ليست يعني من المناطق التي يعني يذكرها بعض الناس من حيث السياحة وما إلى ذلك، إلا أنها مهوى أفئدة الناس، وإذا ذهبت إلى مشارق الأرض ومغاربها وتقابل المسلمين، منيتهم في حياتهم أن يأتوا إلى هذه البقعة المباركة، ولو تخيرهم بين هذه المجيء إلى هذه البقعة وبين غيرها، ولو كانت أجمل بلاد الدنيا، إنهم لا يختارون بديلا عن هذه المنطقة. لا إله إلا الله. يعني هذا أمر يعني ما يخفى على الإنسان، أن الله جل وعلا أحب هذه البقعة وأحببها إلى عباده الصالحين لذلك حتى في قصة مثلا بناء البيت العتيق، يعني عندما جاء إبراهيم عليه السلام وجاء معه إسماعيل وهاجر، يعني تركوا هاجر في منطقة حتى قالت لهم تتركنا بهذا المكان لا أنيس به ولا يعني معين، لكنه التوكل على الله جل وعلا ورضيت بحكم الله جل وعلا. ثم يعني أنا يعني أتوقع فضيلة الدكتور أنه أيضا لو انتقلنا لبعد آخر في هذه القصة، ونداء الخليل عليه السلام لقضية الحج، وما في الحج من شعائر واضحة ترسي دعائم التوحيد مثل التلبية. نعم. هل لنا من وقفة مع هذه القضية؟ لا، أنت ذكرت ركنا يا أستاذ محمد كله مليء بالتوحيد، ومقاصد التوحيد تظهر فيه جلية. يعني مقصد الناس، إتيان الناس، أو أولا يعني تلبيتهم النداء الحج، هذا توحيد. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. لذلك أصلا تلبيتهم هذا النداء توحيد، حتى طاعتهم في اللباس يستوي فيه كل الناس، عربهم وعجمهم، غنيهم وفقيرهم، صغيرهم وكبيرهم، كلهم لباسهم واحد، وهذا فيه تجرد لله عز وجل. كيف تأتي لإنسان مثلا يعني لا يرضى إلا باللباس مثلا الفاخر والمركب الفاخر، لكن تأتي به تقول لن يقبل حجك إلا إذا أطعت الله عز وجل في لبس المخيط الذي يستوي فيه كل الناس. لذلك تأتي إلى الآلاف المؤلفة بل الملايين، كلهم لباسهم واحد، تلبيتهم واحدة، والتلبية كلها توحيد، لبيك اللهم لبيك. وحتى هذا اللباس يا دكتور يعني في قضية طهارته. نعم. فعلا الحسية. صحيح. وارتباطها بالطهارة المعنوية. نعم. الداخلية. صحيح. هل في بعد أيضا في قضية التوحيد وقضية إفراد الله عز وجل؟ نعم صحيح. الإنسان في عند لبسه للإحرام يجب عليه أن يتطهر من الطهارة الحسية، وكذلك أن يطهر قلبه الطهارة المعنوية. وأول بمعنى أن الحسية لا تكفي. لا لا لا تكفي الإنسان. يعني ما معنى أن الإنسان يلبس المخيط وهو يعني يدعو غير الله جل وعلا؟ لا لو قطع آلاف الأميال سبحان الله وهو يلبس المخيط ويأتي إلى هذه البقعة المباركة التي شرفها الله جل وعلا، لن ينفعه ذلك وهو يدعو غير الله جل وعلا. لا بد من الطهارة المعنوية قبل الطهارة الحسية. الطهارة المعنوية قبل الطهارة الحسية لا بد الإنسان. وأولى ما يطهر الإنسان به قلبه في الطهارة المعنوية أن يوحد الله جل وعلا، وهذه أعلى درجات الطهارة المعنوية. ثم تأتي بعد ذلك أمراض القلوب مثل الحسد وإلى غير ذلك الأمور التي لا تخفى على الأحد. كلها لن تنفع معالجتها إذا لم نتوجه للأصل. نعم، لا بد الأصل وهو أن يطهر قلبه من أي شيء يخدش التوحيد. سبحان الله، أي شيء يخدش التوحيد. فلذلك لا بد الإنسان أن يطهر قلبه الطهارة المعنوية، وهي الاستعداد للطهارة الحسية. ثم بعد ذلك يخوض في الأركان والواجبات التي يريد أن يأتي بها في عند أدائه لهذا النسك العظيم. يعني أنا كأنك دكتور هنا تريد أن توجهنا فعلا إلى أن القدوم إلى هذه البقعة وإرادة المجيء إليها لتوحيد الله عز وجل وعبادته وغير ذلك دورة إيمانية عملية. ما في شك. نعم، لا بد الإنسان قبل أن يقدم بجسده إلى هذا البيت العتيق يقدم بقلبه إلى الله جل وعلا. لا بد أن يتوجه بقلبه إلى الله جل وعلا، ولا يدعو غير الله، ولا يتوكل على غيره، ولا يخاف إلا الله جل وعلا، ولا يصرف أي عبادة إلا لله جل وعلا. لن ينفعه النسك الذي يقوم به ما لم يكن هذا حاله. سبحان الله، متجرد لله عز وجل. لا بد أن يتجرد لله جل وعلا، وهذه الحكمة التي أرادها الله جل وعلا أصلا من إقامة مثل هذه الشعائر. يعني الله جل وعلا عندما فرض هذه الشعائر لا يريد جل وعلا أن يتعب الناس، لا إله إلا الله، وإنما هناك حكم عظيمة. من أولاها أن الإنسان كما تفضلت يعتبر نفسه كأنه في دورة إيمانية، يعني يعيد صياغة قلبه من جديد، ولا يتوجه إلا إلى الله جل وعلا. حتى يعني إذا قدم يجد الناس بالملايين، لا نقول بالآلاف، قد يصلون بالملايين، 3 إلى 4 إلى 5 ملايين، يجدهم كلهم مثلا حول الحرم، كلهم متوجهون إلى قبلة واحدة، ويسألون ربا واحدا جل وعلا، وينتقلون من مكان إلى مكان، وينتقلون من مكان إلى مكان، ومن شعيرة إلى شعيرة، كلها لأجل إقامة توحيد الله جل وعلا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما في المناسك ما شرعت هذه المناسك إلا لإقامة ذكر الله جل وعلا. لا يريد الله، يعني ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يتعب الناس. لا إله إلا الله. إذن هذا دكتور دور القادم فعلا إذا قدم إلى هذه البقعة، هل المكي أيضا مطالب بدور يقدمه في إذكاء هذه القضية وفعلا ترويجها بين المسلمين في أنحاء الدنيا، وخاصة أنه يقدم علينا هنا الملايين في مكة؟ ما أنت أشرت إلى ملحظ مهم جدا، وهو ما ينبغي أن يكون عليه المكي من أولا أن يتمثل هو هذه الأمور في نفسه، لأن الإنسان قد يكون داعية صامتا ولا يتكلم. سبحان الله، قد تكون داعية صامت ويتأثر بك الآخرون وأنت لم تتكلم. إذن على الأقل تخدير بلطف ومعاملته. نعم. نعم. بحسن هذه المعاملة ما في شك، وهذه تؤثر كثيرا. والناس وهؤلاء يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. يا الله، فأنت إذا جاءك ضيف أوجب الله عليك وأوجب الشرع عليك أن تحسن وفادته، فكيف بضيف الله جلا وعلا؟ لا بد، وهذا يعني ملحظ مهم جدا ينبغي أن نتنبه له، وهو أن نحسن المعاملة لهؤلاء الضيوف، ضيوف الله جلا وعلا، وأن نحسن معاملتهم، وأن نحسن تعليمهم فيما نراه من خطأ و بالحكمة والموعظة الحسنة، لعل الله جل وعلا أن يشرح صدورهم وأن يحبوا هذه البقعة لمعاملة الناس الذين قابلوهم في هذه البقعة. إذا سبحان الله، لا شك أن توحيد الخالق سيقودنا إلى وحدة الكلمة بإذن الله تعالى، وهذا المقصد الذي نقصده، ما في شك. نشكر لك فضيلة الدكتور وأنتم كذلك أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وكيف أرسى هذه القواعد العظيمة، قواعد التوحيد، واستمر عليها الذرية من بعده صلى الله عليه وسلم إلى أن أتى للحبيب صلى الله عليه وسلم ونحن في أمته، ولن ينقطع الخير، وعلينا أن نكون كما ذكر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد قدوة عملية في ذلك. جعلني الله وإياكم منهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. وأسبلت المآقي كي تراك إلى بلد القداسة والأمان، هوت أرواحنا ترنو سنان.